إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والكفي والنظير، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا وإمامنا وقائدنا هو محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من صالح أمته وأن يحشرنا يوم القيامة في زمرته. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كتب الله جل وعلا على خلقه الفناء، وشرع الله تعالى عند الموت أن يوصي المرء بوصية للناس حوله ولذريته من بعده، كما قال الله جل في علاه: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. ولقد قص الله جل وعلا علينا في كتابه شيئا من أخبار الأنبياء السابقين، وذكر الله تعالى شيئا من وصاياهم عند موتهم، كما قال الله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فكان إبراهيم عليه السلام يوصي بها ذريته، يوصي بالإسلام والإيمان، يوصي بالإصلاح والإخلاص، يوصي ذريته عند موته، وكذلك فعل يعقوب وغيرهم من الأنبياء. ومن تأمل في سيرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجد أنه أوصى بوصايا في حياته، ثم أكد على عدد من الوصايا عند وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بعدد من الوصايا عند موته، من ضمنها أنه أوصى باتباع الكتاب والسنة: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. ثم لما اشتد به الموت عليه الصلاة والسلام جعل يردد عددا من الوصايا، فكان عليه الصلاة والسلام يوصيهم بالصلاة فيقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهكذا كان الصحابة الكرام ما تقف عند رأس واحد منهم وروحه تسل من جسده الطيب إلا سمعت له وصايا يحفظها الناس من بعده ويذكرونه. نحن اليوم أيها المسلمون نقف على وصية لنبي من الأنبياء كان حريصا على دعوة قومه، ولم يدع ساعة من ليل أو نهار إلا دعا قومه إلى الإسلام وحذرهم من عبادة الأصنام، إلى نبي ابتلي بأشد البلاء فاتهم في عقله واتهم في أمور كثيرة في دعوته، واضطهد بين قومه وقالوا مجنون وازدجر، فكان يكذب في كل موطن. أمر الله تعالى هذا النبي الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، أمره ربنا جل وعلا فقال سبحانه وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا، إن رأيت أخا يغرق فلا تخاطبني في الذين ظلموا، إن رأيت عما وخالا أو ولدا أو زوجة، إن رأيت أحدا يغرق ويهلك فلا تشفع له ولا تدعو له ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر به ملأ من قومه سخروا منه: كيف تصنع سفينة في الصحراء على رأس جبل؟ من سيحملها إلى البحر؟ هل تحتاج أن تسافر في ماء؟ كلما مر به ملأ من قومه سخروا منه، قال: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه. هذا النبي ذكر الله جل وعلا قصصه في القرآن، وذكر ربنا جل وعلا قصته مع ولده وكيف قال: يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين، قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. وإذا هو أب ينظر إلى فلدة كبده ورقة قلبه وجمارة فؤاده، ينظر إليه وهو يتجرع الماء يلتطم به الموج يمينا ويسارا، وهو ولده الذي طالما ضمه وشمه وقبله، وإذا به يموت بين يديه: يا بني اركب معنا لا تمت مع هؤلاء ولا تكن مع الكافرين. فيقول ولد متكبرا: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. رأى ولده يموت أمامه وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. وإذا نوح عليه السلام يتكلم بلسان الأب الشفيق الرحيم وتغلبه عاطفته البشرية، فقد رأى ولده بين يديه يموت تتلاطم به الأمواج، فإذا بنوح عليه السلام يتذكر وعد الله جل وعلا له لما أمره بصنع السفينة، وأخبره ربنا جل وعلا أنه سيهلك الظالمين، قد نبأه الله تعالى من قبل أنه سينجيه وينجي أهله. ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي، أنت وعدتني أن تنقذ أهلي، إذن ابني من أهلي ولم تنقذه، قد مات. وقال: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أنت وعدتني ووعدك حق وأنت أحكم الحاكمين، من آوي إليه يحكم بيني وبينك إلا أنت، أي قاض يفصل بيني وبينك إلا أنت، من الذي يعرف الحكم ويفصل بين الخصم إلا أنت، وأنت أحكم الحاكمين. فإذا بربنا جل وعلا يقول له: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فينكسر نوح عليه السلام بين يدي ربه، قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لم يحاور ولم يناقش ولم يقل: بل هو من أهلي، ألم يولد من صلبي، ألم تحمل به امرأتي، ألم أربه في بيتي، كلا، بل ما دام أن الله قال ليس من أهلك، نعم ليس من أهلي، أتوب إليك وأستغفرك يا ربي من أن أسألك ما ليس لي به علم، سامحني وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. نحن اليوم أيها المسلمون نقف على وصية نوح عليه السلام عند موته، وقد رواها الإمام أحمد في مسنده، والبخاري في الأدب المفرد، وعدد من أهل العلم قد صححها على رأسهم الألباني رحمه الله، وجمع من المحدثين. وقد كان نوح عليه السلام عند موته قد أنجى الله تعالى معه بعض أولاده فبقوا معه في السفينة على الإسلام، وهم الذين كان منهم الذرية بعد ذلك. يقول نبينا وسيدنا الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام: إن نوحا عليه السلام قال لولده عند موته: يا بني إني قاص عليك الوصية، آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، لكانت لا إله إلا الله أثقل من السماوات بعمدها ونجومها وعظمها وكبرها وما فيها إلا الله، ولو كانت كذلك فهي أيضا أثقل من الأرضين وما فيها. قال: لو أن السماوات السبع والأرضين السبع وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، يعني لطارت السماوات والسبع في كفة الميزان وكانت خفيفة إذا وزنت بلا إله إلا الله. وأوصيك، وهي الوصية الثانية، وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنه تسبيح كل شيء. قال: وأنهاك عن اثنتين، عن الشرك وعن الكبر. قال الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هذا الشرك قد عرفناه، فما الكبر؟ أهو أن يكون لأحدنا نعل حسن وعليه شراك حسن؟ قال: لا. قالوا: أهو أن يكون لأحدنا حلة حسنة يلبسها؟ قال: لا. قالوا: أهو أن يكون لأحدنا دابة يركبها؟ قال: لا. قال: أهو أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون معه؟ قال: لا، إنما الكبر بطر الحق، يعني رد الحق وغمص الناس، وفي رواية وغمط الناس، رواه الإمام أحمد في مسنده. أيها المسلمون، إن أمر نوح عليه السلام لولده بلا إله إلا الله دليل على شرف هذه الكلمة التي لأجلها بعث الله تعالى الرسل وأنزل الكتب، ولأجلها ولأجل إقامتها زهقت الأرواح ورفعت راية الجهاد. وما بعث الله تعالى من نبي إلا ليدعو قومه إليها لا إله إلا الله. الأنبياء يختلفون في شرائعهم، قد يكون هذا النبي عندهم 5 صلوات في اليوم وهذا عندهم 10 أو أقل أو أكثر. يكون عند هذا النبي الزكاة لها أحكام تختلف عن أحكام الزكاة عند الآخر، الزواج له أحكام يختلف عن الزواج عند الآخر، قد يختلفون في أمور من الشرائع إلا لا إله إلا الله. فما بعث الله تعالى من نبي إلا دعا إليها وجاهد من أجلها وبذل روحه وماله ووقته وأهله كل ذلك في سبيل تحقيق لا إله إلا الله. ولقد ذكر أهل العلم أنه ليس كل من قال لا إله إلا الله يكون قد حقق المراد منها، كلا، بل إن لا إله إلا الله لا بد أن يحقق المرء شروطها من العلم بمعناها والصدق لله جل وعلا فيها واليقين بأنه فعلا لا إله إلا الله. فلا خالق لنا ولا مستحق للعبادة نعبده ونتقرب إليه، ولا باعث لنا ولا مميت ولا محيي إلا الله عز وجل. أن تعتقد بلا إله إلا الله فيقر في قلبك أن الضر والنفع بيد الله، أن التوكل هو على الله، أن الرزق بيد الله، أن الله هو القوي، أن الله هو المنتقم، أن الله هو القادر، أن الله هو الشافي، أنك تتعامل مع رب عظيم يجيب دعاءك إذا دعوته ويجيب نداءك إذا ناديته، تستغيث به فيغيثك وتستعين به فيعينك. أن يقر في قلبك حقيقة التوحيد بلا إله إلا الله، ليس أن تقولها بلسانك ثم تخالفها بقلبك فيتوجه قلبك إلى قبر مقبور، أو يتوجه قلبك إلى ولي تتمسح بقبره طلبا لمغفرة أو شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك من الحاجات. لا إله إلا الله معناها أن يجتمع في قلبك الإيمان والحب والتوحيد والتوكل والاعتقاد التام بأنك تعبد ربا عظيما لا إله غيره ولا معبود سواه، ولا يجوز أن تتوجه إلى غيره بعبادة وتقرب. يقول نوح عليه السلام هنا: لو وضعت السماوات 7 والأرضين 7 في كفة ولا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله الحقيقية الموقنة التامة الجازمة الموحدة، إذا وضعت في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ثم قال نوح عليه السلام لولده: ولو أن السماوات 7 كن في حلقة مبهمة، يعني في حلقة ليس فيها مدخل ولا موضع من الحلقة يستطيع الإنسان أن يراه ضعيفا فيكسرها من خلاله، بل هي حلقة متناسقة تامة قوية من كل جوانبها، لو أردت أن تكسر من أي موضع فإذا كل المواضع قوية. قال: لو أن السماوات 7 كن في حلقة مبهمة وجاءت لا إله إلا الله لقصمتهن لا إله إلا الله. فالله فلا إله إلا الله أعظم من السماوات وأعظم من الأراضين بما فيها من ملائكة وبما فيها من بشر وأشجار وجبال، لا إله إلا الله هي أعظم من ذلك كله، لذا دعا إليها جميع الأنبياء. ثم قال نوح عليه السلام: وآمرك بسبحان الله وبحمده فإنها تسبيح كل شيء. وهذا مصداق أيها المسلمون لقول ربنا جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والحمد، فقال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله تملأ الميزان. قال: سبحان الله تنزيه الرحمن، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ أو تملأان ما بين السماء والأرض، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان عليه الصلاة والسلام يسبح ربه جل وعلا كثيرا، وسبحان الله هي تقديس لله جل وعلا وإجلال لله سبحانه وتعظيم لربنا جل وعلا من كل النقائص. فإذا تكلم أحد على ربنا أو تنقص خالقنا قلنا سبحان الله، يعني يجل ربنا ويعظم ربنا ويرترفع ربنا ويعز ربنا عن أي نقيصة، سبحان الله. لذلك جعل الله تعالى السماوات يسبحنا والأراضين يسبحن، والجبال يسبحن، والأشجار يسبحن، والطير والنجوم والجبال وكل شيء يسبح بحمد ربنا جل وعلا. يقول الحسن البصري رحمه الله وهو يوصي بعض أصحابه بالتسبيح، يقول: أما يستحي أحدكم أن تكون الدابة التي يركبها والشجرة التي يمر بها أكثر تسبيحا لله منه؟ وذلك أنه ما من شيء إلا يسبح بحمد ربنا جل وعلا. فيقول العبد: سبحان الله وبحمده، يعني وبحمد ربنا، أحمد ربي أن هداني للإسلام، أحمد ربي أن يسر لي الإيمان، أحمد ربي أن وهبني سمعا وبصرا وقوة ومالا وزوجة وولدا، أحمد ربي أن كفاني الشرور، أحمد ربي أن جعلني بشرا مسلما أتقرب إليه. سبحان الله وبحمده. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عدد كبير من الأحاديث فضل مثل ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وكان عليه الصلاة والسلام يسبح في أول النهار وفي آخره، عند إقبال النهار وعند إقبال الليل، يقول سبحان الله وبحمده، يقول ذلك 100 مرة قربة إلى ربنا جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن ربكم يحب المدح، يحب الثناء عليه، وهو أهل للثناء جل وعلا، ولذلك أثنى على نفسه. ثم قال نوح عليه السلام: وأنهاك عن 2، عن الشرك، أن تشرك بالله فتقسم بغير الله. انتبه، لا تحلف برأس ولي أو رأس صالح أو تحلف حتى بسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تحلف وتقول والنبي أو تقول ورسول الله أو تحلف حتى بالكعبة أو بغير ذلك. إن كنت حالفا فلتحلف بالله أو لتصمت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد كانوا في الجاهلية يحلفون بآبائهم، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، وقال: إذا نسي أحدكم فقال واللات والعزى، حلف بشيء من حلف الجاهلية، فقال واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله موحدا ومصفيا لقلبه من هذا الدرن الذي مر على لسانه، فليقل لا إله إلا الله. فلا يجوز الحلف بغير الله، ولا يجوز الذبح لغير الله، أن يأتي عند قبر أو عند ولي فيذبح وينهر الدم تقربا إليه، أو طلبا لولد، أو كفا لأذى عدو، أو ردا لغائب، أو طلبا لحمل زوجة أو قضاء دين. كلا، بل علق نفسك بلا إله إلا الله. ولا يجوز أن يقع في شيء من أمور الشرك، فلا يعتقد أن أحدا يحق له أن يعبد مع الله، أو يلبس أحدا من الخلق شيئا من صفات الله، هذا شرك. لا يجوز أن تقول فلان يعلم الغيب، هذا شرك، فإن صفات الله جل وعلا له وحده لا شريك له. لا يجوز أن ترفع أحدا إلى مرتبة العبودية والخلق وتنسب إليه أنه يعلم الغيب. لا يجوز أن نقول نبينا يعلم الغيب، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من آل البيت أبدا. لا يجوز أن يقال إن أحدا غير الله يعلم الغيب. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أحيانا قد يخبر الله تعالى بعض أنبيائه بشيء من الغيب حماية لهم، كما رفع النبي عليه الصلاة والسلام الذراع من الشاة المسمومة التي وضعتها له يهودية في فتح خيبر، فرفع الذراع فنهش منها نهشة، فأوحى الله تعالى إليه غيبا أن هذه الذراع مسمومة فألقاها. وأخبر ربنا جل وعلا وأوحى إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن فلانا سيقتله المسلمون وأنه سيقع كذا، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر بما أوحى الله تعالى إليه، لكنه ما كان يعلم الغيب. هل لو كان يعلم الغيب هل كان سيرفع الطعام المسموم إلى فمه وهو يعلم أنه مسموم؟ لن يفعل ذلك، لأنه لا يجوز قتل النفس. وقد أكل أحد الصحابة معه ومات الصحابي بالسم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه مسموم هل سيسكت عن الصحابة يأكلون ويموتون من السم؟ لو كان عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب هل كان سيضل عليه الصلاة والسلام منشغلا حزينا بسبب قصة الإفك لمدة شهر كامل لما اتهمت أمنا عائشة رضي الله عنها بما هي منه بريئة، وهو عليه الصلاة والسلام يترقب أن ينزل الوحي من السماء يكشف له الأمر وقصة، ما كان يعلم الغيب. هل لو كان علي رضي الله عنه يعلم الغيب، هل كان سيخرج إلى المسجد ليصلي الفجر من غير سلاح وهو يعلم أن ابن ملجم قاتله الله قد كمن له ليقتله ويطعنه؟ لو كان الحسين سيدنا يعلم الغيب، هل كان سيأخذ أطفاله ونساءه ورجاله ويأخذ أطفالا صغار ونساء إلى كربلاء؟ لو كان يعلم الغيب أنه سيقتل ويقتلون رضي الله عنه وعنهم، هل كان سيخرج بهؤلاء الأطفال ليذبحوا هناك؟ لا يعلم الغيب إلا الله. الشرك أن تنسب شيئا من أمور الصفات لربنا جل وعلا، أو تنسبها لغير الله، أو أن ترفع أحدا بصفاته حتى يساوي ربنا جل وعلا في صفاته. ثم قال نوح عليه السلام لولده: وأنهاك عن الشرك والكبر. فخاف الصحابة من الكبر، فلا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. قالوا: يا رسول الله، الكبر أن يكون أحدنا له نعل حسن وشراك حسن، يعني أن يلبس لباسا حسنا، أن يلبس نعالا لها قيمة. قال: لا، الكبر ليس موضعه القدم، الكبر موضعه القلب. قال: لا. قالوا: الكبر أن يلبس أحدنا حلة حسنة لها قيمة. قال: لا. وكم من إنسان يلبس حلة حسنة وهو أكثر تواضعا من غيره ممن يلبس المرقع؟ لا. قالوا: يا رسول الله، الكبر أن يكون لأحدنا دابة يركبها، يعني بينما غيره يمشي على قدميه حافيا ربما ليس له دابة وأنا أمر به على دابتي، هل هذا معناه أني متكبر؟ قال: لا. قالوا: الكبر أن يكون لأحدنا أصحاب يجلسون إليه، يعني له حاشية يجتمعون إليه وهو رأس لهم ومكرم عندهم. قال: لا. إذن ما الكبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني رد الحق. قال لك: يا فلان، أنت أخطأت على فلان بكذا وكذا، اذهب واعتذر له. فتقول: لا، لن أفعل. أنت رددت الحق. هذا هو الكبر. الكبر أن يجلس الرجل أو المرأة أو الإنسان يجلس على طعام فيأكل بشماله فيقال: يا فلان، كل بيمينك، فلا يستجيب ويستمر آكلا بشماله كبرا لا عجزا. هذا بطر الحق. وقد أكل رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله تكبرا، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. تكبرا ما يريد يغير، خلاص بدأت بالشمال أكمله بالشمال. قال: لا أستطيع. فقال عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. دعا عليه، يعني الله يجعلك فعلا ما تستطيع. أن تدعي أنك ما تستطيع، فأسأل الله أن يجعلك فعلا حقيقة ما تستطيع. قال: لا استطعت. يقول راوي الحديث: فوالله ما رفعها بعد إلى في شلة يمينه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما منعه إلا الكبر. كبر رد الحق. قال لك: يا فلان، أنت ظلمت فلانا، أنت عققت والديك، أنت أخذت من فلان مالا ظلما، يا فلان أقم الصلاة في المسجد، يا فلان، تؤمر بأي شيء من الحق فترده. قال: الكبر الذي يعذب به الإنسان يوم القيامة بطر الحق وغمط الناس، وفي رواية: وغمص الناس، يعني ظلم الناس في حقوقهم. وضع في مكان له مكانته ورئاسة وشرف وتصدر، فاستعمل هذا الشرف والتصدر في ظلم الناس وأكل حقوقهم، فاعتدى على بيت لفلان وأرض لفلان وربما وعرض لفلان، تزوج ابنته غصبا عنه، أو ربما اعتدى عليه فطلق منه امرأته. يبدأ يقسم الناس وينقصهم في حقوقهم. الكبر بطر الحق وغمط الناس. أسأل الله جل وعلا أن يصلي على أنبيائه ورسله ما ذكرهم الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار، وأن يجمعنا الله تعالى بهم في جنته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب، استغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستن بسنته إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تنصر إخواننا وأهلنا المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في سوريا، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد قلوبهم، اللهم املأ قلوبهم إيمانا وصدقا ويقينا وحبا ووحدة وتعاونا يا رب العالمين. اللهم اجمع قلوبهم، اللهم سدد رميهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اهدهم وسددهم، اللهم اهدهم وسددهم، اللهم تقبل شهداءهم وارحم موتاهم وداوي جرحاهم وانصرهم على من بغى عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم، اللهم يسر وصول المال والسلاح إليهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم إنا نسألك أن ترينا عجائب قدرتك وبطشك وقوتك وانتقامك في من ظلمهم وبغى عليهم. اللهم لا ترفع للطغاة هناك راية، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وبمن ساعدهم وبمن دعمهم أو قاتل معهم، اللهم عليك بأولئك الطغاة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك ليعلموا أن لنا ربا ندعوه فينصرنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك يا حي يا قيوم أن تصلح أحوال المسلمين في كل أرض من أرضك، وأن تجمع قلوبهم على الخير والهدى وعلى منهج رسولك عليه الصلاة والسلام يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المستضعفين في كل مكان أن تنصرهم يا قوي يا عزيز، لإخواننا في فلسطين وفي العراق وأفغانستان وفي الشيشان، اللهم ولإخواننا في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم واصلح أحوالهم في الصومال، واجمع كلمتهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك. اللهم أمن ديارهم في الصومال، اللهم أمن ديارهم، اللهم أمن ديارهم، اللهم صب عليهم الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تيسر لنا الخير في بلادنا، اللهم من أرادنا أو أراد أمننا أو أراد مجتمعنا أو أراد ولاة أمرنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وسائر ولاة أمور المسلمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.